في قطة بتنونو على الباب. وأنا بالنسبة لي نونوة القطط، أنا بالنسبة لي القطط كائن مرعب. تقولوا لي بتحبوها بتموتوا فيها، أنا بالنسبة لي القطة لو شفتها بالنهار بخاف. فضلت أخبط لها على الباب من جوه علشان تمشي. صوتها كان وحش وصوت أنفاسها نفسه كان يخوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرفي من هنا، انصرفي بقى. شقتنا أصلها إيه؟ وبرضو ما بربطش حاجة بحاجة. شقتنا أصلها عيادة، عيادة الدكتور. ولكن في ناس كده ولاد حلال قالوا لنا العيادة دي كان بيتعمل فيها عمليات إجهاض. برضو ما بربطش، سايب لكم انتوا تربطوا الأحداث ببعض. هل الأطفال والأصوات دي أرواح، ولا هل كتر الجرائم اللي حصلت في العيادة هو السبب؟ ما نعرفش الحقيقة فين، ما نعرفش. والعهدة دوما على الراوي. تجارب حقيقية. أستاذ أحمد يونس، القصة اللي هحكيها لك أو التجربة اللي هحكيها لك زي ما أنت طلبت هي تجربة حصلت معايا، هحكيها لك أو معانا، ولو قلنا تحديدا هقولك مع أختي الصغيرة تحديدا. أنا اسمي عمرو سامي، بدون تفاصيل احنا بيتنا قريب من الترب او المقابر. في جنبنا كان بيت كده والمنطقة فيها سكن وعمار، بالنسبة ليا الموضوع عادي مش مخيف ولا حاجة، احنا تعودنا وبقالنا فترة كبيرة كده. اختي الصغيرة كانت بتنزل تلعب في الشارع مع الاطفال في سنها من ولاد الجيران وغيرهم، لكن في مرة كانت راجعة ولقيتها متعورة وعمالة تعيط. قلت لها ايه اللي حصل، مين اللي ضربك كده؟ لي صاحبتي زعقت لي وضربتني. صاحبتك مين دي؟ تعالي وريها لي. نزلنا من البيت نجري، حتى انا ما استنيتش اشوف الجرح. احنا بيتنا طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل المقابر بحاجه بسيطه. لقيتها ماشيه، لكنها فضلت ماشيه ماشيه. بصراحه انا بدات اقلق، قلت لها هي فين؟ لقيتها مكمله ماشيه ناحيه المقابر، ناحيه تربه معينه شكلها جديدة، عليها في أثر أسمنت وجبس زي ما يكون حد دفن فيها، والباب متبرشم كده ولا متقفل كويس. قالت لي صاحبتي بتيجي على طول وبتاخدني نلعب هنا، وده بيتها. قلت لها نعم، بتيجي وتلعبوا عند المقابر هنا انت وصحابك؟ بقول لك هنا ده بيتها. صاحبتك دي شكلها ايه؟ قدي، شعرها طويل، لكنها لما بتزعل مني شكلها بيبقى وحش قوي، بتخوف. بيتها فين؟ بتيجي معاكي وتخرجوا؟ بقول لك بيتها ده. هي بتفتح الباب على طول، بتفتحه، بس هي شكلها عشان زعلانة مني مش هتفتحه تاني. اخدت البيتو مشيت على طول. هل الطفل خيالها واسع فألفت، ولا الطفل عندها شفافية فشافت، واحنا غيرنا على الجرح. وقلت لها بصي طب ما تنزليش تلعبي معها تاني. فضلت يوم والتاني والتالت تصحى تعيط وتقول لي صاحبتي بتجيلي وتزعق لي. في البيت ما كانوش فاهمين لاني ما حكيتش. لما سالتها بتزعق لك ليه، قالت لي بتزعق لي عشان انت منعتني اروح. وقالت لي اقول لك سيبني اروح علشان ما تزعلش منك. اللي بحكيه لك ده عامل زي القصص اللي انت بتحكيها. رحت لعم جابر الترابي، قلت له انا هقول لك حاجة بس ما تتريقش عليا. قول يا ابني. عم جابر مش عاوز تريق. يا ابني قول في ايه. التربة دي طيب هقول لك حاجة تانية. اختي بتيجي هنا تلعب مع حد بتشوفهم هما بيلعبوا هنا. اختك بس، ده العيال الصغيرة كلها بتيجي هنا. قلت له بس هو يعني المفروض ان الاطفال يخافوا. قال لي لا لا لا، الارواح ما بتأذيش الاطفال هنا، بالعكس الارواح بتحب الاطفال. يا عم جابر انت هتعملي زي افلام الرعب. بقولك بجد ايه الحكاية هنا يا ابني. بقولك في عيال صغيرة بتيجي هنا كتير، الاطفال ما بيخافوش زينا. انت كنت بتسأل على التربة دي ليه؟ الله اعلم. اللي انت بتحكيهولي عنها ما اعرفش. طب ما تقولي مين اللي مدفون فيها. لا اقولك مين اللي مدفونين فيها. فيهم يا عم جابر بنت صغيرة. ايوه. انت متأكد يا ابني؟ متأكد. ده انا اللي دفنها ومدخلها التربة بايدي. سبت ورجعت البيت وحكيت لأبويا والموضوع خد له شوية وعدى. تجارب حقيقية. محمد نور. طول عمري بسمع عن تحضير الجن وان في طرق للتحضير. كنت دايما بحاول ابين ان انا قلبي ميت، اسمع القصص واحاول ان انا اعمل الراجل شجيع السيمة، يعني زي كتير بيحبوا يقروا في الحاجات اللي هي الغيبيات. قلت اجرب هيحصل ايه يعني. دخلت على المنتديات وعلى الفيسبوك واشتريت كتب، شفت فيديوهات على يوتيوب. انا اسف ان هو كاتب اسامي فيديوهات مش هنقولها، سامحوني. بكمل كلامه بيقول جربت اكتر من طريقة واكتر من محاولة بس مفيش حاجة بتنفع. كنت في مرة بتكلم مع صاحبي اسامة لقيته بيقول لي يعني انت لو حضرت جن هتعمل بيه ايه؟ صحيح، هو انا لو حضرت الجن هعمل بيه ايه؟ أسامة قال لي أنا أسمع أن يقول لك اللي يحضر العفريت لازم يعرف يصرفه، وصرفه مش سهل زي تحضيره. الموضوع عامل كده زي أنك تجيب شخص المكان غصب عنه فهو بيكون مش مبسوط، ولو معرفتش تمشيه أو جايبه من غير سبب بيأذيك. كتاب من ضمن الكتب كان مكتوب فيه طريقة لساحر معروف، اسمه معروف جدا على فكرة، ومات من مدة، ولقوا ميت وعلى وشه ملامح مرعبة جدا، وانت اتكلمت عنه في البرنامج. عملت الخطوات المكتوبة في الكتاب بالظبط. حصل ايه؟ حصلش اي حاجة. لكني لما نمت طول ما انا نايم سمع في وداني حد بيقول لي اصحى اصحى. بدأ لساني يتكلم او بدأت انطق، ولقيتني بقول انت مين. كنت ما بين الصحيان والنوم،

اسف رعب كلام معلمين داش راديو 99. يبقى رعب كلام معلمين شرطه كده صغيره في النص الراديو 99، هتلاقي عليها الارشيف واحنا بنرفع تباعا القصص اول باول، وحسين بيرفعها لنا، الراجل ده يعني الفارس الهمام بتاعنا على يوتيوب بيرفع لنا كل ده. اما القصص الرعب القصيره اللي انا برفعها موجوده على القناه الخاصه بيا انا على يوتيوب اسمها احمد يونس، القناه اسمها احمد يونس AHMAD برضو يونس YONESS AHMAD يونس YONESS. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي غدا إن شاء الله، وكلام معلمين الخميس. كان معكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.